وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام، وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام. وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام، قد الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. قد الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام، وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام. وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام، كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. انتهت القادسية بفضل الله عز وجل ومنته بانتصار ساحق للمسلمين. قتل من الفرس أكثر من 70,000، وقتل من المسلمين أو نال الشهادة من المسلمين في أقل الأقوال، أقل عدد قيل 8,000، وأكثر عدد قيل 10,000. يعني نقدر نقول أن قتلى أو شهداء المسلمين كانوا ما بين 8,000 إلى 10,000 شهيد، وهذا أكبر عدد للشهداء من المسلمين في أي معركة منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى هذا اليوم، بل الراجح أنه أكبر عدد قتل من المسلمين في عهد الفتوحات الإسلامية قاطبة أو إطلاقا. كان 10,000 اللي قتلوا يوم القادسية، وكان أول مرة في تاريخ المسلمين يقاتلوا 4 أيام وراء بعض متتالية، وأول مرة في تاريخ المسلمين يقاتلوا بالليل ويقاتلوا نهارا وليلا متصلا أكثر من 36 ساعة. كانت معركة أو كان ليلة الهرير ويوم القادسية. كانت هذه المعركة معركة فاصلة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يستقبل أخبار النصر في المدينة المنورة، وهو يعني متلهف لهذه الأخبار. حتى ذكرنا أنه كان كل يوم سيدنا عمر بيطلع إلى شرق المدينة المنورة ينتظر الركبان ليسألهم، حتى جاء هذا الراكب سعد ابن الحولان وهو يحمل الأخبار رسولا أو مبعوثا من قبل سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، يحمل أخبار هذا الانتصار إلى المدينة المنورة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب زي ما قلنا بالأمس يجري وراء هذا الفارس، لدرجة أن النعلين بتوع سيدنا عمر يتخلعوا ويجري حافي، وهو الفارس مش واخد باله إطلاقا أن ده سيدنا عمر أمير المؤمنين، لغاية ما بيوصل المدينة والناس يسلموا على عمر بن الخطاب بالإمارة، السلام عليك يا أمير المؤمنين. سعد بن الحولان ينزل من على فرسه ويقبل قدم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا عمر الخطاب يأبى لدرجة أن هما الاثنين ينزلوا بركبهم على الأرض. أخبرني كيف كان الأمر يا فلان، ما اسمك؟ سعد بن الحولان. كيف كان الأمر؟ ويحكي لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أخبار النصر وأخبار المعركة وأخبار أبطال الإسلام وأبطال المسلمين. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يسجد على الأرض سجدة الشكر لله عز وجل. سيدنا سعد ابن أبي وقاص في القادسية بيأمر سيدنا زهرة بن الحوية بمطاردة فلول الفرس، جالينوس والفيرزان وبهران أو مهران بن بهرام، ودول اللي نجوا من القتل في يوم القادسية، ويطاردهم سيدنا زهرة ابن الحوية، ويؤمر سيدنا عمر بن الخطاب، تأتي الأوامر إلى سعد بن أبي وقاص بالمسير إلى المدائن. المسافة ما بين القادسية والمدائن تقريبا حوالي 180 كيلو متر. في نهاية ال 180 كيلو متر أو ال 200 كيلو متر في نهايتهم في نهر دجلة، وسيدنا سعد بن أبي وقاص بيمكث في القادسية شهرين تقريبا لغاية ما يستعيد الجيش قواه وتأتي إمدادات أخرى للمسلمين. وكان جيش سيدنا هاشم بن عتبة اللي هو جاي من العراق، بعض الجيش وصل إلى المعركة وقاتل ابتداء من يوم أغواث ويوم عماس وليلة الهرير ويوم القادسية، وبعض الجيش وصل بعد المعركة ما انتهت. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يؤمر سيدنا سعد بأن هو يشرك كل الجيش اللي وصل، حتى لو لم يشارك في القتال يشركه في الغنائم اللي حصل عليها المسلمين من القادسية. سيدنا سعد بن أبي وقاص يبعت الخمس، خمس الغنائم إلى سيدنا عمر. سيدنا عمر والخمس في الطريق يرد هذا الخمس إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ويقول له قد استشرت أهل المدينة فرأوا أن يجعلوا هذا الخمس في الجيش، فعد فوزعه على المسلمين. سيدنا سعد عمر بن الخطاب يقف على منبره في المدينة المنورة وينادي في الناس: أشيروا علي أيها الناس إني أرى أن نرد الخمس على الجيش مكافأة لما كان فيه، وأن يرد في نساء الشهداء. الصحابة رضوان الله عليهم يشيروا على سيدنا عمر بأن هو فعلا يترك هذا الخمس ويرد على نساء الشهداء. سيدنا سعد بن أبي وقاص يعطي لنساء الشهداء هذا الخمس ويوزع عليهم زيادة عن العطايا اللي كانت أو قسمة الغنائم اللي كانت موجودة. وحقيقة لابد أن نقف وقفة مهمة جدا مع النساء، نساء زمان العزة، نساء القادسية. هؤلاء النساء التي لم يعني يسمع من واحدة منهن يعني عويل أو ندب أو نياحة أو يعني لطم خد، أو رغم أن في 10,000 شهيد، لكن هؤلاء النساء نموذج للمرأة المسلمة على مر الزمان، نموذج للسيدات الفضليات التي ملأ الإيمان قلوبهن. يعني نساء فعلا نقف احتراما وإجلالا وتقديرا لهن. فلو لم يكن هؤلاء النساء وراء هؤلاء الرجال لما كان للرجال أن ينتصروا هذا الانتصار العظيم جدا. سيدنا سعد بن أبي وقاص يقف على النساء وينادي فيهن يعني أرملة شهيد أو ابنة شهيد أو أخت شهيد أو أم شهيد، حق علينا أن نزوجها، حق علينا أن نغنيها، حق علينا ألا نجعلها تحتاج شيء، فبدماء ذويهم نصرنا. طبعا هذه اللفتة وهذا الوفاء وهذا الإخلاص من سيدنا سعد بن أبي وقاص لهؤلاء النساء جعل المسلمين وجعل القيم والمبادئ تترسخ بين نساء المسلمين، في حين أن الفرس يزدجرد كان أصدر أمر في فارس كلما سمع عويل امرأة اقتلوها، أي امرأة تصوت أو تنوح أو تولول على قتيل لها اقتلوها. فشوف رد الفعل والقيم والمبادئ في هذا الجانب ورد الفعل والقيم والمبادئ في الجانب الآخر. حقيقة القادسية تحتاج إلى وقفات كثيرة جدا، لكن أكتفي بالوقفات اللي احنا وقفنا فيها أثناء سير المعركة، لكن كان لابد من هذه الوقفة مع النساء، نساء الشهادة، نساء الشهداء، نساء المسلمين أو نساء المسلمات التي كنا في القادسية وكانوا يعني قاموا بدور في غاية الأهمية. أي أخت لو هي مكان هؤلاء النساء هل هتكوني زيهم؟ وكان شيوخنا يعلمونا ويقولونا لما يأتي موقف من مواقف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موقف من مواقف التابعين، حط نفسك مكان هذا الشخص وشوف أنت كنت هتعمل إيه بصدق بينك وبين ربنا عز وجل. بقول لكل أخت حط نفسك مكان هؤلاء النساء، لو أنت مكانهم كنت هتعمل إيه؟ لو زوجك مكان هؤلاء الشهداء أو هؤلاء الرجال الذين انطلقوا يقاتلون ويعني يخوضون غمار هذه المعارك، كنت هتعملي إيه؟ إن شاء الله رب العالمين اصدقي ربنا عز وجل واصدقي مع نفسك وشوفي أنت دورك كان هيكون إيه، واللي كان هيكون هو اللي ممكن تعمليه. الله أعلم، ربنا عز وجل ممكن يوقفنا هذا الموقف ومكان هؤلاء النساء الفضليات ولا لا. نسأل الله عز وجل أن يستخدمنا جميعا لنصرة دينه، ونسأل الله عز وجل أن يستخدمنا جميعا لصناعة زمان العزة في هذا الزمان. سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يأمر سيدنا زهرة ابن الحوية بمطاردة الفلول الفرس، الميسار الميمنة بتاعت الفرس، وكان القائد بتاعهم جالينوس، وتحدث مبارزة بين زهرة بن الحوية والجالينوس، ويستطيع سيدنا زهرة بن الحوية قتل هذا العنيد الذي يعني كلما نجا من القتل عاد مرة أخرى لمقاتلة المسلمين. يصل سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه إلى نهر دجلة، إلى قبالة المدائن، عاصمة الفرس، إلى قبالة القصر الأبيض، إيوان كسرى وأرض كسرى. وكان الفرس ويزدجرد لما عرفوا بالأخبار تفرقت الجنود في الأرض، الجيش واللي بقى الهرمزان اللي فضل عايش ومهران ابن بهرام وفيرزان، خدوا كل واحد منهم الجيش بتاعه وانطلق إلى أماكن مختلفة في أرض فارس، وكلهم خرجوا وراء المدائن وتركوا المدائن وأرسل الفيرزان. والفيرزان كان هو الرجل الثاني بعد رستم، وكان هو التنافس الشديد بينه وبين رستم في قيادة دولة فارس، ولم يبقى حول المدائن إلا عدد قليل من الحرس الملكي زي ما كانوا بيسموه. وكان الفيرزان أرسل إلى يزدجرد بأنه هو يجمع أملاكه ويجمع أمواله ويجمع كل شيء ويدرك مدينة اسمها حلوان بعد المدائن، وهيكون هناك الجيش موجود. وفعلا أخذ يزدجرد 3 شهور بيجمع أمواله والذهب والغنائم وبيجمع كل حاجة من المدائن، لغاية ما وصل سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه إلى نهر دجلة. وبعض الروايات بتقول إن جيش المسلمين وصل، لما وصل لدجلة كان عدد المسلمين فوق 50,000 مقاتل، وهذا الرقم كبير جدا، لكن ده قول ورد في بعض الأقوال. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يصل إلى نهر دجلة ولا يفصل بينه وبين المدائن إلا هذا النهر. يصل سيدنا سعد بن أبي وقاص هذا المكان في شهر صفر سنة 16 على أصح الأقوال، يعني بعد 4 شهور تقريبا أو 5 شهور من موقعة القادسية. سيدنا سعد بن أبي وقاص بمجرد المسلمين ما يشوفوا القصر الأبيض لكسرى آنوشروا، المسلمين وسيدنا سعد بلا أي ترتيب يكبروا تكبيرات الفتح التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها وهو داخل مكة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذه التكبيرات أخذ المسلمين 50,000 ولا 40,000 ولا 60,000 في صوت واحد، وطول الليل بيكبروا هذه التكبيرات في صوت واحد على طول نهر دجلة أمام المدائن، أمام إيوان كسرى، أمام قصور كسرى. وكسرى يزدجرد كان مازال في القصر بتاعه بيلم الكنوز بتاعته، ولما سمع المسلمين بيكبروا هذا التكبير يعني كان الجنود بتوعه أعوانه بينزلوه من القصر على شاطئ دجلة بحبل في زنبيل في شوال، هربا من صوت المسلمين. حتى إن أزر مدخت أخت كسرى آنوشروان عمة يزدجرد قالوا إن هي كانت عايشة وإن هي اتجننت وفقدت عقلها لما سمعت تكبيرات المسلمين في هذا اليوم وهم أو في هذه الليلة وهم على نهر دجلة. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مشكل كتيبتين، كتيبة اسمها كتيبة الأهوال، على رأسها سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي أخو سيدنا القعقاع، والكتيبة الثانية كان اسمها كتيبة الكتيبة الخرساء، والكتيبة الخرساء دي هي نفس كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت من المهاجرين والأنصار في فتح مكة، وكان قائد هذه الكتيبة بعض العلماء بيقول كان القعقاع بن عمرو، وبعض العلماء بيقول كان سيدنا غالب بن عبد الله الليثي، والبعض بيقول كان سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. أنا شخصيا أرجح القول القائل بأنها كتيبة الكتيبة الخرساء كانت هي كتيبة سيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا سعد يأمر كتيبة الأهوال، وكانت مكونة من 700 فارس. وسيدنا سعد قبل ما يخرج من القادسية ترك المسلمات في العزيب، وترك على قيادتهم سيدنا ربعي بن عامر، وفي قول إن هو كان سيدنا غالب بن عبد الله الليثي وسيدنا ربعي بن عامر، وأنا أرجح هذا القول، ولذلك أقول إن سيدنا غالب بن عبد الله الليثي لم يشهد دخول المدائن، لا هو ولا سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنهم. وسيدنا سعد بن أبي وقاص أمر سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي بأن هو يقود كتيبة الأهوال ويقتحم نهر دجلة، وكان الكلام ده في نهاية شهر مارس وفي الميلادي، وكان الفيضان بيأتي في شهر إبريل، والمفترض أن دي كانت بداية الفيضان، ودي كانت معجزة للمسلمين أن هم يقدروا يعبروا النهر على رجلهم وعلى ظهور الخيل، لأن الفرس كانوا جمعوا المراكب بتاعتهم كلها وخدوها ومشيوا بيها وتركوا القصر وتركوا المدائن، والمسلمين ما عندهمش أي مراكب ولا عندهم حاجة. وسيدنا سعد بن أبي وقاص يقف في وسط الكتيبة الخرساء وفي وسط كتيبة الأهوال، أيها الناس. وكان سيدنا سعد يعني رأى برأي المنام أنه يعني يعوم ويسبح في هذا النهر. وكان سيدنا سعد ما بيعرفش يعوم، لكن شاف أن دي بشرى من الله عز وجل ورؤية من الله عز وجل، فرأى روى هذه الرؤية في الصبح للمسلمين. وعبر سيدنا عاصم بن عمرو التميمي النهر الدجلة، والنهر أي حد المراكب ماشية في النهر بغاطس أكتر من 5 أقدام، والمسلمين ماشيين في النهر المية يدوب جاية لصدرهم، والفرسان الحصنة ماشية في النهر. سيدنا سعد بن أبي وقاص كتيبة الأهوال تعبر أولا وتقابل بعض أو بقايا الحرس الملكي اللي متبقي من حرس كسرى، ويتعامل معهم ويبيدوهم تماما، ويطلع سيدنا عاصم بن عمرو و700 فارس اللي معاه على الشاطئ الشرقي لدجلة ويكبر من هناك. وسيدنا سعد بن أبي وقاص في الكتيبة الخرساء ومعه بقية الجيش، والكتيبة الخرساء كان هي كل أهل بدر وكل أهل بيعة الرضوان وكل من شهد أحد وكبار الصحابة، هم دول اللي كانوا بيشكلوا الكتيبة الخرساء، وكانت هي قلب جيش المسلمين. بمجرد ما يكبر سيدنا عاصم بن عمرو والكتيبة الأهوال في الجانب الشرقي من دجلة، بقية المسلمين ما ينتظروش، وكانت أول مرة تتم مخالفة سيدنا سعد بن أبي وقاص. وكان المعتاد 4 تكبيرات المشهورة لسيدنا سعد بن أبي وقاص، بمجرد سيدنا عاصم بن عمرو و700 واحد اللي معاه ما بيكبروا على الشاطئ الشرقي لنهر دجلة، يبدأ المسلمين جميعا في النزول إلى نهر دجلة وهم بيكبروا تكبيرات النصر: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. كل التكبيرات والمسلمين ماشيين، وسيدنا سعد بن أبي وقاص يخوض بقبيلة الخرساء. وتأتي رواية أن سيدنا سعد بيخوض وهو ماسك في إيد سيدنا سلمان الفارسي. سيدنا سعد نزل من على الفرس بتاعه البلقاء، وسيدنا سلمان نزل من على فرسه، كل واحد فيهم ماسك الفرس بتاعه بإيد وماسك في إيد التاني، وإذا بسيدنا سعد بن أبي وقاص يقبل إيد سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، ويبكي سيدنا سلمان ويعانق سيدنا سعد، وهم في قلب دجلة اللي بيحكي لنا الرواية دي سيدنا عثمان النهدي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما أن رأى المسلمون أو من رأى سعد يقبل يد سلمان ويتعانق سعد وسلمان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سعد وبين سلمان في المدينة المنورة، وسيدنا سلمان يعانق سيدنا سعد، ويقول سيدنا سلمان لسيدنا سعد: هنيئا لك يا سعد بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لك يا سعد سجودك في إيوان كسرى. سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول: والله يا سلمان، لو أن في الإسلام ملك وقيصرة لكنت أنت أحق بهذا، فهذه ديارك خرجت منها مشركا وردك الله إليها مسلما. ويعني مشهد عاطفي إيماني يعني يحيي القلوب. سيدنا عثمان النهدي بيقول: ما أن رأى المسلمون هذا العناق بين سلمان وبين سعد إلا وتعانق كل رجلين، وما عبر رجل مفردا النهر. فيش حد أبدا عبر النهر إلا هو ماسك في إيد أخوه وماشيين بيكبروا ويعني يتعانقوا. يعني أنا بسميه عناق النصر. ونسأل الله عز وجل أن ندخل بيت المقدس وكل ديار المسلمين المغتصبة فاتحين متعانقين مكبرين مهللين كما وعدنا الله عز وجل. يمر سيدنا سعد ويدخل المسلمون ويقول سيدنا عثمان النهدي رضي الله عنه وأرضاه: ما رؤي الماء من كثرة عدد المسلمين. ودخل وعبر سعد بن أبي وقاص نهر دجلة، وما أن عبر خرج إلى الأرض إلا وسجد سعد بن أبي وقاص وسجد المسلمون جميعا. وكان سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد القعقاع بن عمرو، ويعني دخل سعد بن أبي وقاص إلى المدائن إلى قصر كسرى آنوشروا، ودخل وهو يتلو آيات الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. وسجد سعد رضي الله عنه وأرضاه في إيوان كسرى، وسجد المسلمون جميعا في إيوان كسرى، وكان أول من رفع رأسه من هذا السجود سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، مكبرا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أيها الناس أيها الناس، لتشهدوا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق حيا وصدق ميتا. اللهم إني أشهد يا رسول الله أنك صدقت حيا وصدقت ميتا. ويتباكى الناس جميعا ويعلو صوت البكاء على صوت التكبير لما تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكروا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت مفاتيح كسرى وقصور كسرى وكنوز كسرى. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا سلمان يرفعه وهو ساجد يقول له ويعانقه وهو معانق: أيها الناس، هذا سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أني سمعت رسول الله يقول: كيف بك يا سعد وأنت تسجد في إيوان كسرى؟ اللهم إني أشهد أن رسولنا قد صدق حيا وصدق ميتا. وكان يعني يوما مشهودا من أيام المسلمين، وكان هذا في شهر صفر سنة 16 هجرية، وكان يوم خميس، وصليت أول جمعة في العراق. أول جمعة تصلى في العراق كانت يوم الجمعة 26 صفر على أصح الأقوال سنة 16 هجرية في موافق في شهر مارس. وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه والمسلمون يقف منبهرين مذهولين مما يرون من كنوز كسرى، من سواري كسرى، من تاج كسرى الذي لم يستطع أن يأخذه معه. ويقف سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه ويصلي صلاة الفتح والسنة عند المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة، صلى صلاة الفتح ركعتين. فصلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه صلاة الفتح بالمسلمين في إيوان كسرى في المدائن، ثم قام في الناس خطيبا: أيها الناس، اشهدوا أن الله عز وجل ما أعطانا هذه بقوة سلاحنا ولا بفراستنا ولا بحسن قتالنا، لا والله، إنما أعطانا إياها بإيماننا برسوله وبطاعتنا لله ومحبتنا له، وأخذها وسلبها من أعدائنا بمعصيتهم وبمعاداتهم لله ولرسوله. أيها الناس، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، فإن عصيتموه سلبت منكم ما أعطاكم ربكم. هذا العز، هذا المجد للمسلمين لم يصنع بالكلام الذي قلناه وبفراسة هؤلاء الناس، ولكنه صنع، صنعوا زمان هذه العزة بطاعتهم لله، بطاعتهم لرسول الله، بمحبتهم لله، بمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسلب إذا عصوا الله عز وجل. هناك أناس يصنعون زمان عزة بطاعتهم لله، وأناس يصنعون زمان مذلة ومهانة بمعصيتهم لله عز وجل. يقوم رجل من المسلمين يقول لسعد بن أبي وقاص: ألم تدعو الله يا صاحب رسول الله؟ فيقول سعد: والله ما دعوت، إنما هذا بتوفيق الله عز وجل بغير دعاء مني. وهو مستجاب الدعوة لكنه لم يدعو، نسي أن يدعو. هذا الموقف وهذا المشهد العظيم الذي يقف فيه المسلمون في هذه اللحظة، كان هذا أعظم نصر تحقق للمسلمين، وقالوا أنه أعظم من اليرموك، ولم يشهد المسلمون هذه العظمة في البناء، في القصور، في الذهب، في كل شيء، كما كان في إيوان كسرى وفي قصر كسرى. ولكن تواضع المسلمين، تواضع المسلمون هو حب محبتهم لله عز وجل وأمانتهم، تصنع هذا الزمان، زمان هذه العزة. يأتي الرجل بسوارين ومنطقة، ويأتي بكمية من الذهب لا يتخيلها أحد إلى سعد بن أبي وقاص: وجدت هذه في هذا الزنبيل، لا أشوال، مليان ذهب وأساور وحزمة ذهب. يقول الراوي: كانت حمل بعير تشيل حصان، تشيل جمل. فجاء سعد بن من الرجل؟ قال: لا شأن لك من الرجل، إنما شأنك وهذا الذهب، فخذه فافعل به ما ترى. قال: دلني من أنت؟ قال: لا والله لا أدلك على من أنا، إنما يعرفني ربي، وإنما إنها لله خالصة. وينطلق هذا الرجل وهو ملثم، يقول سيدنا سعد لمن حوله: أيها الناس، والله بمثل هؤلاء الأمناء نصرنا، بمثل هؤلاء الأمناء نصرنا. راجل يعني جايب حمل بعير ذهب، أنا مش متخيل هو كان شايله إزاي. وسعد يقول له: أنت مين؟ قل لنا أنت مين؟ لا مالكش شأن، إنما يعرفني الله عز وجل. الأتقياء، الأخفياء، الأمناء يصنعون زمان العزة. هل أنت منهم؟ هل أنت مؤتمن؟ هل أنت تؤتمن على جنيهات قليلة تعطى لك لأجل الزكاة أن توزعها؟ بتوزعها فعلا وأنت مؤتمن عليها، ولا بتاخدها وتحطها في جيبك وتقول: وللعاملين عليها؟ يا ترى أنت مؤتمن على أيتام بين إيديك؟ يا ترى أنت مؤتمن على أرامل بين إيديك؟ أنت مؤتمن على أخواتك البنات، ولا بتاكل ميراثهم؟ هذا الصحابي اللي ما نعرفش اسمه لغاية دلوقتي، وما نعرفش هو صحابي ولا تابعي ولا إيه، ما نعرفش عنه أي حاجة إطلاقا، ولا اسمه ولا قبلته ولا أي حاجة، ما نعرفش غير إنه هو جندي من جنود المسلمين اللي بيصنعوا زمان العزة، اللي بيصنعوا للمسلمين زمان العزة، اللي بيهم ينصر المسلمين. سيدنا سعد بن أبي وقاص أنا مش متخيل كل أسباب النصر اللي عنده كان شكلها إيه. كل ما يرى موقف يقول بمثل هذا نصرنا. هذا الرجل الأمين الجد أمين سيدنا سعد بن أبي وقاص يعني يقول ويحكي هذه الرواية للجيش، والله لو أعرفه ما وسعني إلا أن أقبل قدميه. وهم في الطريق كان قبل ما يعبروا دجلة وقبل ما يصلوا إلى دجلة كان الفرس أو كتيبة من الفرس أطلقت أسد جوعان مفترس على المسلمين، وكان الأسد أطلق على الكتيبة الخرساء وكان فيها سيدنا سعد، وكان اللي تعرض لهذا الأسد سيدنا هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص عمه سيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا هاشم وجد الفرس الأسد وهو بيهجم على حد من الصحابة، والرواية بتقول أنه كان بيهجم على سيدنا سلمان الفارسي، فما كان من هاشم بن عتبة إلا أن قفز من على ظهر حصانه وقابل الأسد وتصارع الأسد وسيدنا هاشم، وما هي إلا برهة قليلة جدا إلا والأسد جثة هامدة بخنجر سيدنا هاشم بن عتبة وهو بيفتح بطن هذا الأسد، وسمي من يومها هاشم بن عتبة سمي آكل الأسود. سماه سيدنا سعد بن أبي وقاص آكل الأسود وهو على إيوان كسرى أو وهو في قلب إيوان كسرى. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ينادي على سيدنا هاشم في الإيوان ويقبل يد سيدنا هاشم، فما كان من سيدنا هاشم إلا أن انحنى وقبل قدم سيدنا سعد ابن أبي وقاص. كان أحد الفرس اسمه أردشير. أردشير هذا كان رجل فارسي وكان على دينه وكان من قادة الفرس ومن دهاقين الفرس، وأعطى الجزية للمسلمين وطلب من سيدنا سعد أنه هو يكون معاه يدله على الطريق إلى المدائن. أردشير لما دخل مع سيدنا سعد إلى المدائن إلى إيوان كسرى وقصر كسرى ورأى هذه المشاهد يبكي ويقول لسيدنا سعد والله إن دينا يحمله هؤلاء الرجال لدين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيكبر سيدنا سعد والمسلمين في 60,000 واحد ولا 40,000 واحد واقفين بيسمعوا تكبير في النص، والتكبير ينتقل إلى بقية جهات القصر ويخرج من القصر إلى بقية المسلمين، كله بيكبر، ثم يخرج صوت سيدنا القعقاع بن عمرو بيبلغ عن سيدنا سعد بن أبي وقاص والله لفرحي بإسلامي أردشير لا يقل عن فرحي بدخول قصر كسرى. الله أكبر الله أكبر، مسلم صادق يدخل هذا الدين عند سعد بن أبي وقاص أحب إليه أو لا يقل عنده إطلاقا من إسلام أو من دخول المدائن ودخول قصر كسرى يزدجرد الثالث. سيدنا سعد بن أبي وقاص يستقر به الأمر في المدائن في هذا القصر بهذا الإيمان بهذه القلوب، ثم يرسل سيدنا زهرة ابن الحوية في رواية، وفي رواية سيدنا البكير ابن عبد الله الليسي يبعثه إلى المدينة المنورة ومعاه كنوز كسرى. تصل هذه الكنوز إلى المدينة المنورة، يسير بها سيدنا البكير بن عبد الله الليسي حتى يصل بها إلى المدينة المنورة. يدخل سيدنا عبد الله وكان البريد قد وصل إلى عمر، بدخول المسلمين المسلمون إلى المدائن، إلى قصر كسرى. وفي رواية أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه رأى في المنام دخول المسلمون إلى إيوان كسرى، وجاء إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فوجد سيدنا عمر مصفر الوجه مكتئب، يعني حزين حزنا شديدا، فيسأله سيدنا علي ما بك يا أمير المؤمنين؟ فقال سيدنا عمر ما بك أنت يا علي؟ فيما جئت ولما جئت؟ قال يا أمير المؤمنين رأيت رؤيا بالأمس فأردت أن أخبرك بها. قال وما ذاك يا علي؟ قال علي رأيت سعد بن أبي وقاص يعبر دجلة ممسكا بيد سلمان الفارسي يتعانقان يكبران حتى يدخل إيوان كسرى. فيعجب سيدنا عمر ويقول له وكيف الإيوان؟ فيصف له سيدنا علي الإيوان ويصف له الأحداث تماما كما حدثت. سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه يقبل رأس سيدنا علي ويقبل بين عيني سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، قال أزاح الله همك وأذهب الله غمك وشرح الله صدرك كما شرحت صدري، والله ما أهمني ولا أغمني إلا انقطاع الأخبار بعد عن إلا انقطاع الأخبار من سعد عنا. يدوب سيدنا علي بن أبي طالب ينتهي من هذا الموقف مع سيدنا علي، ويأتي البريد بدخول المسلمين إلى إيوان كسرى، وبعدها بعشرة أيام يأتي إلى سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه البكير بن عبد الله الليثي يحمل كنوز كسرى، يحمل سواري كسرى، يحمل تاج كسرى. ماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بهذه الكنوز، بهذا السوار، وكيف كان الأمر في المدينة المنورة؟ هذا ما نراه في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترق النصر. قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترق النصر. صحيح ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد.